هو نتيوان نتخلى وانبدت لنا شغز أولين غبت الشمس له ما زول ملحت الشعين لا ذكرت لي مضى من أعصر أشلا ولا سلامة.